لا نثبت مطلق الاسم ولا ننفي الاسم المطلق. ما أدري واضح ولا لا؟ نثبت مطلق الاسم. مطلق الاسم المؤمن نطلق عليه هذا الذي يرتكب الكبائر؟ نطلق عليه؟ لا. ولا ننفي ايش؟ الاسم المطلق. لا نقول ايضا ليس بمؤمن، فلا نقول مؤمن كامل الايمان، ولا نقول انه ليس بمؤمن. ماذا نقول؟ مؤمن ناقص الايمان، او ايضا لنا تسمية اخرى، انه مسلم، نعم هو مؤمن فاسق بكبيرته، فاسق بفسقه. لأن ما يمكن أن نقول أنه مؤمن كامل الإيمان، في فسق ولا ما في؟ في فسق، لأن الكبيرة فسق، الذي يفعل الكبيرة ويصر عليها فاسق، فهو فاسق بإيش؟ بكبيرته. طب لكم فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل في الحكم، هذا هو العدل في الحكم والتسمية. طيب في الآخرة نعود إلى مسألة الحكم، وهي الوعد والوعيد، معرض معرض نفسه للعقوبة، لكنه تحت مشيئة الله. إذا شاء الله أن يغفر له غفر له، صح أم لا؟ يمكن الأحكام في الدنيا لهذا المؤمن الغير الكامل الإيمان أو الفاسق بكبيرته، الأحكام في الدنيا هل نجري عليه أحكام الإسلام أم أحكام الكفر؟ يعني مثلا لو أنه جاء ليشهد شهادة، أو ليزوج، أو يريد أن يرث من إنسان مات، تجعل أحكام الإسلام أم لا؟ نعم. وإذا كان المنافقون الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام أجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام على ظاهرهم، على كأنهم مسلمون، في الميراث، في الأنكحة، مع أنهم منافقون لا يؤمنون بالعياذ بالله، يعني نفاقهم أكبر. فهذا المؤمن الذي عصى الله سبحانه نقول من باب أولى. بقيت لنا مسألة، الذي يترتب على هذا التقسيم أو على هذه التسمية من المحبة والولاء أمر لا بد من الإشارة إليه. هل الآن المؤمن الناقص الإيمان الذي فسق بارتكابه الكبيرة نحبه مطلقا أم نبغضه مطلقا؟ لا نحبه مطلقا. لماذا؟ لأنه مرتكب الكبيرة يعصي الله. وهل نبغضه مطلقا نكرهه مطلقا؟ لا. لماذا؟ لأنه فيه أصل الإيمان. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الشباب اليوم، كثير من الشباب تحمله الغيرة على الدين أنه والعياذ بالله يبغض أهل الإسلام الذين على المعصية كأنه يبغض الكفار، وهذا خطير جدا، وربما يحمله حتى على وقد سبب هذا حمل بعض الشباب على التكفير. فهمتم؟ فمن الغيرة، ما أدري هل قد يجد الإنسان بعض الأحيان مثل هذا الشعور في قلبه غيرة على دين الله، ولكن عليه أن يراقب قلبه وأن يعلم أن الكفار لو اجتمعوا كلهم ووضعوا في كفة، ووضع أفسق مسلم في كفة، لا رجحت كفة المسلم. فالمسلم الذي ترتكب فيه جميع المعاصي ويرتكب جميع المعاصي أشرف وأطهر وخير عند الله سبحانه من ملء الأرض من الكفار. انتبهوا لهذه المسألة جيدا. إذن لا نحبه إيش؟ مطلقا. ليش؟ لأن إيمانه غير كامل بسبب إيش؟ ارتكابه للمعاصي. ولا نبغضه مطلقا. لماذا؟ لأن فيه الإيمان. إذن نحن نبغض ماذا فيه؟ نبغض هذا الفسق فيه، لكنه لو تركه لا أحببناه مطلقا. تارك الصلاة هذا بحسب إيش؟ بحسب قول العلماء. فالذي يرى أنه كافر يبغض مطلقا كما يبغض اليهودي والنصراني، هذا عنده عند بعض العلماء وعند البعض لا يبغض مطلقا، بل إيش؟ لأنه ناقص الإيمان، فاسق بهذه الكبيرة التي هي ترك الصلاة. نعم، إذا اعتقد كفرة، إذا اعتقد كفرة ينبغي عليه أن يبغضه كما كأنه يبغض اليهود والنصارى، لابد يتبرأ منه. لو كان أخاه، لو كان ها؟ لا يدعوه، يدعوه ولكن يتبرأ من فعله منه. أي وأنت تستطيع أن تنزل الحكم هذا على الواقع الآن؟ لا، أنا أسألك ها؟ يعني الآن بعض العلماء الذين كفروا اليهودي والنصراني، الذي يقول عزير ابن الله والذي يقول المسيح ابن الله عنده كالذي ترك الصلاة، الذي يقول لا إله إلا الله، هذا اليهودي والنصراني قد يكون عربي يفهم اللغة العربية، يمر بالمسجد ويسمع الخطبة ربما يسخر منها، وهذا الذي في المعصية لا يصلي يسمع كلمات فتذرف عينيه ويدخل يصلي، عنده نفس الشيء، نفس الشيء. ها؟ نقول محل خلاف، محل خلاف. والله تكلمنا في هذه المسألة، تكلمنا أنا الآن نبين خلاف العلماء، ما تكلمنا فيها، ما نحتاج أن نعيد. الراجح أنه كافر إن أقيمت عليه الحجة وعلم أن ترك الصلاة كفر، لأنه ما يمكن أن نبطل دلالة الحديث، إذا علم بأن ترك الصلاة كفر فإنه يكفر لا شك، لأنه لا يكفي مجرد الإيمان كما هو قول جمهور العلماء، لا يكفي مجرد الكتمان والتصديق، صحيح أم لا؟ فهذا أبو طالب أقر بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هل نفعه ذلك؟ ما تلفظ، لكن قد يقول قال إن هذا يتلفظ. طيب، لكن بعض العلماء بل كثير منهم يقولون مجرد اللفظ لا يكفي أيضا، لا بد من أن يكون قولا وعملا، فهمتم؟ لأن لو قلنا مطلقا بهذا القول لصرنا أشبه بيش بمن بالمرجع. المشكلة يا زواوي أن بعض الأحكام الشرعية قد تصدر من علماء بلد معين، وهذه الأحكام في الحقيقة لا ينبغي أن تسحب في بلد آخر لأن تسبب القلاقل والفتن، ولذلك مذكور هذا في أصول الفقه وسيأتينا إن شاء الله أن الإنسان لا يخرج عن قول علماء بلده في كثير من المسائل، حتى أنه إذا رأى أن المسألة أرجح لا يخرج. ليش؟ اجتنابا للفتنة، الفتنة والبلبلة. فمثلا كنت أنت حنبلية المذهب والناس كلهم مالكية، وتذهب أنت وتعلم أنك لو قلت بأقوال الإمام أحمد خلاص، هل تقول بأقوال الإمام أحمد ولا تأخذ كتب المالكية تمشي عليها؟ امشي عليها وأرجح قول الراجح، أنتم لكن إذا اضطررت للتقليد فالأولى أن تقلد إيش مالكا في وسط المالكي، ولا تصير تشويش. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. درس الليلة الماضية كان حول الأصل الرابع الثالث، أو إذا نناقش الثالث والرابع. الأصل الثالث من الأصول التي اتفق عليها السنة والجماعة وخالف فيها أهل البدع هي إيش؟ نعبر عنها بماذا؟ بمسألة الأحكام أم التسمية؟ الأحكام. طيب، ما موقف المرجئة في الوعيد؟ حاتم، في مسألة الوعيد يقولون أنها يعني خاصة بالكفار، ويعني إذا يعني وقع الإيمان في يعني في قلب المؤمن فلا تضر معه المعصية. إذن لا يعذب صحيح؟ سبحان الله، هؤلاء تجوزوا على الله سبحانه وتعالى أن يجعلوا إيش؟ المتقين كالفجار، المتقين كالفجار عندهم، الأبرار كالفجار عندهم سواء. طيب إذن في الآخرة عندهم ولذلك ينكرون الشفاعة، المرجئة تنكر الشفاعة، لا لا داعي للشفاعة، ليش الشفاعة؟ ما في شفاعة، من داخل الجنة على طول. يلا غربي. إذن حملوا نصوص الوعيد على أنها للكفار. قابل هذا الفريق فريق آخر الوعيدية. هل يمكن أن تسمي لنا بعض الفرق الوعيدية؟ في ثالثة والقدرية صح؟ والخوارج كذلك وعيدية الخوارج إلا وعيدية ها؟ أي زادوا في التسمية، لكن في الوعيد حاكمين عليهم الله المستعان. طيب الوعيدية ماذا قالوا؟ ولم يتب منها. إذا مات وهو فاعل الكبيرة، يعني إنسان مثلا ما شرب الخمر في حياته ثم شرب الخمر وقدر الله أنه مات والعياذ بالله والخمر في بطنه، مرة واحدة شربها ختم له بسوء، في الحقيقة ختم له بسوء بخير، لا بسوء بسوء. عندهم كيف حكموا عليه في الآخرة؟ صح؟ عندهم كل الذي عبد الصنم 80 عام نفس الشيء. ما الذي حملهم على هذا الحكم؟ أخذوا بنصوص الوعيد. طيب نصوص الوعد كيف أجابوا عنها؟ لا ما أنكروها، ما ينكرونهم، هم عفاريت. أي يلا. قال ربي الوعد الخاص بالمؤمن الذي لا يعصي الله قط، لا يعصي الله. الذي لم يرتكب هذه الكبائر، صحيح؟ طيب هذا بحث أهل السنة والجماعة. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون أن المرتكب الكبيرة لا نقول أنه مؤمن كامل. يا رجل إحنا مانا في التسمية الآن، إحنا مانا في الأسماء والتسمية، إحنا الآن في الحكم. لذلك أنا إحنا ضبطنا المناقشة من أولها. محمد. النص الوعيدية والنص الذي أخذ عن جبار. هم قالوا هذا الذي فعل، هذا المؤمن الذي فعل الكبيرة فهو مستحق للعذاب، ولكنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. على تقدير تعذيبه، هذا الزبدة يخلد في النار. أجيبه لماذا؟ لأنه مؤمن، لأن أهل التوحيد لا يخلدون. ما شعارهم في هذا الباب؟ ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء. وش معنى ما دون ذلك؟ هل معنى غير ذلك أم أقل من ذلك؟ وقد سبق الكلام عن هذه الآية في شرح كتاب الصلاة. أريد فطن. يلا. ما دون الشرك يعني أقل من الشرك. لماذا نقول غير ذلك؟ قد يكون إيش؟ مخرج من الملة أم لا؟ إذا ما دون ذلك أي ما أقل من ذلك. نعم. إذا ماذا نقول كقوله تعالى؟ تسأل؟ لا ما في سؤال، مناقشة الآن. ماذا إيش تقول في قوله تعالى؟ هذه فيها سبع أقوال يا بدر، هذه فيها سبع أقوال وتحتاج درس كامل، صحيح؟ أخذت منا دروسها. هذا في باب الأحكام، يعني فيش؟ هذا في الآخرة أم في الدنيا؟ إذن في الدنيا كيف نصنع؟ في الدنيا إذا كان الذي يرتكب الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلد في النار وصلاة الجنازة شفاعة للميت، ماذا نصنع؟ نعم، لا لا لا، في يعني المرجئة طيب المرجئة كيف يتعاملون معه؟ يصلون عليه، يصلون عليه. ليش؟ لأنهم لا يحكمون أصلا، هو لو مات ربما يشرب الخمر عندهم كالشهيد، نفس الشيء شهيد المعركة واللي يشرب الخمر سواء، الإيمان كله واحد، فهمتم؟ لكن بعدين يتفاضلون بالأعمال، يقولون هذا يمشي كذا، أما ما دام الإيمان مستقر فلا يضر معه معصية، فهمتم؟ لكن هم يقولون في تفاضل في الجنة درجات، كلهم يدخلون، ما فيه رخص الرجليك وادخل. هذه اللي الآن عليها، ما أقول كثير من الناس، كثير من الناس ما دام الإيمان هنا آخر الأفعال عن مسمى الإيمان. طيب الوعيدية قسموا قلنا إلى قسمات، الخوارج يكفرون يطلقون عليه اسم الكفر، ما أنا في التسمية باقي في أحكام الدنيا، لا يصلون عليه، أي لا يصلون عليه. ليش؟ لأنه مخلد في النار، كيف هم يستشفعون في مخلد في النار؟ باقي لنا الأصل الرابع وهو مسمى الإيمان والدين. طيب يلا اذكر أيضا وقع يعني خلاف بين الطوائف، فمثلا الطائفة الأولى هم الحرورية، ورسوم الحرورية بالنسبة إلى مكان اسمه حروراء وهو بالكوفة، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، هم الذين يسمون بالخوارج، فهؤلاء يكفرون يطلقون على الذي فعل الكبير اسم الكفر ولو كان مؤمنا، فيطلقون على اسم الكفر لأنه يقولون أن المؤمن لا يمكن له أن يرتكب كبيرة، فإذا ارتكب كبيرة فهو كافر، واستدل بظواهر النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو يزني، لا يزني الزاني لا يصح إلا حافظ، لا يزني الزاني وهو مؤمن، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا أيضا استدلوا ببعض النصوص منها كقوله تعالى فما بعد الكفر إلا الضلال، أو فما بعد الحق إلا الضلال، يعني استدلنا أيضا به فيما قال بأنه يخلص في النار. المهم أنهم استدلوا بظواهر النصوص، فهذه مثل ظواهر النصوص خاصة التي اعتمدوها، النصوص التي تنفي الإيمان مثل لا يؤمن والله لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، هذه الأمور فهمتم؟ هذا النفي جعلوه النفي إيش؟ نفي وجود أصلا، نفي وجود يعني إيش؟ يا هذا يا ما في إيمان، هذا الذي اعتمدوه. والعجيب أن قليلي العلم أيها الإخوة زلوا في هذا الباب وانزلقوا وانجرفوا وحسبوا أن المسألة كما قالوا، وليس الأمر كذلك، صحيح أم لا؟ ولذلك ظهر علينا أهل التكفير في هذا العصر، لا من قطعهم خوارج إلا العصر، أطلق عليهم خوارج وأنا على رقبتي كما يقولون، على رقبتي خوارج هذا العصر، خوارج. فإن لم يكونوا خوارج 100% أنهم لا يكفرون بالكبيرة، فإنهم يصرحون في طائفة من المسلمين بالتكفير ولا يصرحون في طائفة أخرى، في الحكام يصرحون بالتكفير وفي الطائفة الأخرى هم لا يقولون شرب الخمر كافر، لا، حتى لأن هذه يجعلونها كالقناع أمامهم، يقولون نحن لا نكفر بالكبيرة، الزاني يوافقونها للسنة في التسمية، لكن في فئة خاصة كافر، من هي؟ فئة الحكام، فهمتم؟ هذا هو اللي يمشون عليه. ثم عاد ترى ماذا يفعلون؟ يستدلون على حد استدلال المستدل به، فويل المصلي. قال شيخ الإسلام، قال ابن عبد الوهاب، قال كذا قال كذا، وكلها أطراف نصوص وكلمة من وكلمة هناك حتى يلبسوا على العامة وعلى الشباب. نعود. نعم. فقط المعتزلة وهم يقولون أن الذي ارتكب الكبيرة لا نخرجه من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. يعني كيف في الطريق؟ يعني يقولون أن نعم، يقولون لا نسلم منه الإيمان ولا يدخل في الكفر. أيوة، لكن في أي اتجاه؟ جنوب ولا شمال ولا جنوب؟ وين رايح؟ ها؟ قال الكفر هو اتجاه الى اتجاه الكفر. ويقولون انه مخلص في النار. اي وقعوا في في في في تناقض، لان اذا كان مخلدون في النار ويتعاملون على انهم مسلمين في الحياه الدنيا فيصلى عليهم. يعني هل يطلقون على من ارتكب الكبيره اسم الكافر؟ ها؟ هل يقول المؤمن؟ لماذا لا يقول المؤمن؟ لا، لماذا يقول المؤمن؟ لماذا لا يقول المؤمن؟ لماذا لا يقول المؤمن؟ لا يقولون مؤمن. يلا عد صح. لا عندهم، لأن المؤمن إيش؟ لا أفل كبيرة. لماذا لا يقولون الكافر؟ لأن الإيمان قد ثبت عنده، لا يسلبونه. لكنهم اختلفوا مع الحرورية مع الخوارج في شيء، فهم اتفقوا في شيء وخالفوهم في شيء. ما الشيء المتفق عليه بينهم والشيء المختلف فيه؟ كمان ما أخذت. اتفقوا في أن المرتكب الكبيرة مخلد في النار. إذن اتفقوا في الحكم أم في التسمية؟ اتفقوا في الحكم أنه مخلد إيش في النار. في التسمية قالوا إنه في منزلة. هل هذا التقسيم عليه دليل من الكتاب والسنة أم أن النصوص من الكتاب والسنة تدل؟ وما تلك الأدلة؟ أحتاج الحافظ. يلا أنت. هذا الحكم هو خلاف قول أهل السنة والجماعة. هودي، ما سألتك عن أهل السنة والجماعة، سألتك عن الكتاب والسنة. خلاف ما جاء في الكتاب. طيب أنا ما أطالب بقول أهل السنة، أطالب بأدلة القرآن. يلا، والسنة إن كان عندك. قال تعالى: هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب، ولكن في منافق. المنافق يدخل أين؟ في زمرة الكفر، بل هم أشد. صح؟ طيب. وقال أيضا: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني نحن أو أنتم، هذا أو هذا، صحيح؟ طيب. يا هذا يا هذا. قوله عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك وعليك، وإلى غير هذا من الحديث. طيب، هذه أدلة من القرآن والسنة، نستدل بها على أي شيء؟ على إبطال قولهم، على جعل الإنسان المرتكب للكبيرة في منزلة بين المنزلتين. صحيح. أخذنا الفريق الآخر الذين أطلقوا عليه لفظ الكفر، وصفوه وسموه بأنه كافر، أخذنا. طيب، باقي لنا أهل السنة والجماعة. أو قبل ذلك، إذا وصف بالكفر عند الحرورية يصلى عليه، ما الذي يترتب عليه في الدنيا؟ الأحكام التي تترتب على ذلك. ومن هنا سأتبين لك الآن صدق ما قلت في خوارجنا اليوم الغربي. قبل هذا في مسألة أشنع من هذه. حسن، والعياذ بالله، استباح وإيش؟ دمه وماله وسبي نسائه. دم والمال وسبي الذراري. ليش؟ لأنه كافر عندهم. ها، في المواريث ما يمكن، لأنه الآن ماله يبتز ويأخذ عنوه والعياذ بالله. هذه في الدنيا. لكن إذا مات لا يصلون عليه أصلا. أنتم لو قرأتم عنهم تعجبون، حتى في قامة الحدود ما يقطعون من هنا اليد، من هنا أو من هنا، حتى السارق يقطع من هنا. عجيب، غير على الدين. هذه الغيرة، الغيرة التي لا تكون مضبوطة بضوابط الشرع، غيرة أهل العمى والجهل، فهمتم؟ هذه التي تؤدي لهذه المسالك الوخيمة. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ما هو موقفهم في أسماء الإيمان وإيش والدين؟ عبد اللطيف، هل عندهم تسمية أخرى؟ بكبيرته، لا بمعصية فيها نقص، لأنه قد يعصي معصية صغيرة، هل يسمى فاسق؟ لا يسمى فاسق، صحيح أم لا؟ لا يسمى فاسق. الكبيرة هي التي يكون الإنسان بها إيش؟ فسقا، لأنه يخرج عن الحد الشرعي. أما الصغائر فإنها لا تجعله فاسقا. إذن ماذا قالوا؟ المؤمن الذي يعصي ويرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان والكامل الإيمان. هل يطلقون عليه وصف الإيمان؟ يعني يقولون إنه مؤمن، أم أنهم يقيدون؟ إحنا ذكرنا قاعدة في هذا، لا ينفون مطلق الاسم، ولا يسلبون، لا ينفون مطلق الاسم ولا يثبتون الاسم المطلق. الاسم المطلق شو؟ مؤمن. ما يقولون مؤمن، هل يجعلونه كالمؤمن الذي يقوم ويصوم ويطيع الله؟ لا، لا يجعلونه. وكذلك هل يسلبون عنه وصف الإيمان؟ ليش؟ أنت ما فهمت؟ لا يعني هناك يعني في إجابة قال لا ينفون عنه مطلق الاسم ولا يثبتون له الاسم المطلق. لا ينفون عنه مطلق الاسم، لا ينفون عنه الاسم، انقلبت. طيب مصحح، لا يثبتون له مطلق الاسم، لا يقولون مؤمن مطلقا قابل الإثبات بالنفي، ولا ينفون عنه الاسم المطلق، لا يقولون انه ليس بمؤمن. تضحت؟ إذن هو ايش؟ في منزلة بين المنزلتين؟ ها؟ لا. هل نقول بين الكفر والإيمان؟ نقول بين الكفر والإيمان. طيب لو انه يشرب الخمر ويسرق ويزني ويأكل الربا، نعم، ويفعل الفاحشة، كل البلاوي فيه والعياذ بالله، ماذا نقول؟ نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من هم فعلوا أعظم من هذا وهم منافقون، لأنهم أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر عليهم حكم الإسلام. لا، دعنا من هذا. الآن حكمه أو تسميته، تسميته غربي، ها؟ مؤمن بإيمانه فاسق، أو مؤمن الناس ناقص، مؤمن ناقص الإيمان. حتى ولو اجتمع جميع هذه الأمور، صحيح؟ نعم. ولذلك ترتب على هذا أمور حتى في المعاملات بيننا وبينهم. انظر في القاتل ماذا قال؟ قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه. لم ينفي الأخوة مع أنه قاتله، لكنه في الشرك قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. رأيت؟ وهذا دليل عليهم الحقيقة، يعني قتل النفس الذي جاء فيه الوعيد بالخلود في النار، صح أم لا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن مع ذلك ماذا نقول؟ لم تنتفي الأخوة بينه وبين الذي قتله، ها؟ هي معلوم تنتفي الأخوة بالكفر المخرج عن الملة، هذه قاعدة، تنتفي الأخوة بالكفر المخرج عن الملة. طيب هذا بالنسبة ليش؟ في باب أسماء الإيمان والدين. أهل السنة والجماعة قالوا إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كيف استنبطوا ذلك؟ أو ما اعتمادهم دليلهم؟ يعني نحتاج للدليل. نعم. مع أنهم إيش؟ أحكام أحكام المسلمين صحيح؟ في الأنكحة؟ في المواريث؟ حتى في الصلاة؟ نعم صحيح. يخرجهم أيضا معه في الغزو مع أن هذه عبادة صحيح أم لا؟ طيب، يترتب على هذا، يترتب على هذا هذا الأصل كيفية في التعامل مع أهل المعاصي، نود أن نبينها حتى نكون على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتدال والوسطية التي ليست ليست بوسطية التميع، الوسطية الإنهزامية. ليش تنسب البلد؟ فيه في بلد آخر كذلك أصلا. ايش يقولون؟ وينسبونها إلى البلد؟ لا، ينسبونها للبلد الذي ذكرت أنت الآن. عصرية، أي ظنيتها مصرية. طيب نعم. قلنا يتوقف على هذا أن التعاون والتعاون يعني من لا نحب من الفكرة يعني كبيرة حبا مطلقا، ولا نكرهه ولا نبغضه بغضا مطلقا. لماذا لا نبغضه بغضا مطلقا مع أنه الآن فيه البلاوي، كل البلاوي؟ ولو اجتمعت عليه جميع المعاصي فهو أفضل من الكافر. صحيح؟ اجتمعت في جميع المعاصي أفضل من الكافر؟ ها؟ صحيح؟ أحسنتم، هذا هو الذي ينبغي أن نمشي به بارك الله فيكم. وهكذا صدقوني ستتسع صدورنا للناس ونسلك مسلكا سليما في الدعوة إلى الله، ولا ينفر الناس منا. ونحن نفعل ذلك لا من أجل إرضائهم، بل هو منهج الله سبحانه ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي شرب الخمر فقام رجل يلعنه، قال لا تعن الشيطان عليه فإنه يحب الله ورسوله. إيش نحن؟ ربما لا رجموه بالحجارة، صحيح أم لا؟ هذه الأمور تجعلنا متزنين، عندنا ميزان لا ينخرم أبدا. فيش التعامل مع الناس، ومن ذلك إيش؟ ومن ذلك ماذا؟ الدعوة، الدعوة إلى الله. نعم، أكمل. ما أكملت؟ التعامل مع هؤلاء يعني يكون ليس ببغض مطلق، لا يكون بغض مطلق، لأنهم مؤمنون أم لا؟ لأنهم فيهم إيمان لا شك، فيهم إيمان أم لا؟ طيب، ولا نحبهم مطلقا. لماذا؟ لوجود المعصية فيهم، صحيح؟ ونحن إذا أبغضنا هل نبغض الشخص كشخص أم هذا الفعل الذي يفعله؟ نعم. فهل تنتفي الأخوة؟ يعني مثلا جاء شخص قال أنت الآن مررت بشخص يشرب الخمر، هل هذا أخوك؟ أصبر يا هودة، يعني هو يقول لا إله إلا الله، مسلم يشرب الخمر، هل هذا أخوك؟ أم تقول إنه أخي إذا ترك قارة الخمر؟ حسن، لا إله إلا الله. ها؟ لا، بارك الله فيك. قلنا يدوب قررنا القاعدة، لا تنتهي الأخوة إلا بالكفر المخرج عن الملة. نقول إيش هو؟ ألم يقول علي بن أبي طالب إخواننا بغوا علينا، مع أنهم شهروا السيوف وسفكوا الدماء، إخواننا بغوا علينا، صحيح أم لا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفعل أمر الله. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. وهنا في القتل يدوب قلنا الآية، فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان في القصاص. لا تنتفي الأخوة. إذن إذا قال لك هذا الذي يشرب الخمر أخوك، ماذا نقول؟ نقول هو أخ لي، لكنني أبغض ما فيه من هذا الفسق، هذا الفسق وهذه المعصية. فهمتم؟ لكن هل ولائي له كولائي لهذا الذي يصلي معي في المسجد؟ ها؟ ليس نفس الشيء، ليس نفس الشيء. ها؟ الولاء في المحبة والنصرة والتأييد والإعانة وهذه الأمور والبشاشة كل هذه الأمور. الأولى بالمعاش مع هذا العاصي حتى نأتي به الخير. احنا ما قلنا اضطر أن نعطيه العصا. لا ما قلنا الولاء شيء، والدعوة إلى الله والأسلوب في الدعوة شيء آخر. الآن بالنسبة للولاء، يعني الآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لنا ولي، ولله عز وجل ولي. لكن أولياء الله ليسوا عن ذل، وأولياؤنا بيننا وبين يعني إخواننا نقول نتعاون فيما بيننا، صحيح أم لا؟ بيناها الآية هذه من بعض. طيب الآن الذي هو على المعصية، هل نحبه كما نحب الذي هو معنا في هذه الحلقة؟ ها؟ والله احنا ما سمعناك اليوم يوسف. انا اعرف اين ذهبت. اتفق معي؟ اتفق معي. ذهبنا الى ذلك المكان، صحيح؟ صدقني يا عمي، صحيح؟ ها؟ أنت في منزلة بين المنزلتين، لكن بين العزوبة والزواج. هي. ومن كان حاله كحالك معذور، هذا تقسيم شرعي ولا مو بشرعي؟ شرعي. نعم. الكبيرة عندهم التي ترتب عليها الوعيد. ايه كبيرة التي ترتب عليها الوعيد فهي كبيرة. فهمت؟ ليس الكذب والامور هذه التي لا تظهر وهم يقعون فيها، مثل شرب يعني كبيرة الظاهرة مثل السبع الموبقات وما كان دونها، وما كان دونها. فهمتم؟ طيب يلا. نعم هذا لا شك هو متعلق بهذا، هو داخل في الولاء والبراء، لكنه ينبني على أي شيء؟ ينبني على هذا التقسيم وهذه التسمية. يعني إذا صححنا هذه التسمية خلاص يصير عندنا ميزان في الولاء والبراء. هذه على قول من يرى أنه كافر، يقولون أبغضه كأنك تبغض اليهودي والنصراني. نعم. يعني لو قالك يا عبد الله أنا أخوك في الله لا إله إلا الله أغثني، عنده كاليهودي والنصراني الذي يعلق الصليب ويعبد العجل. أن أهل السنة والجماعة يعتبرون المؤمن الذي يفعل الكبيرة يقولون الفسق بفسق، هل يعينون؟ أي يعينون. نعم. إذا مر أمامنا أقول لا في شيء، في هذه مسألة أخرى يا بدر بارك الله فيك. نقول هذه فسق، يعني الآن التعيين يقع تعيينه ليس كمسألة الكفر، هو حتى الكفر قد يقع تعيينه بالكفر إذا توفرت الشروط يتعين. يعني ما نقول الآن نصراني يقول هذا مسلم، ماذا نقول؟ كافر. هذا التعيين قد يقع، ما نقول إنه ممنوع مطلقا، فهمت؟ لكن بعد توفر الشروط. الآن هذا الذي يفعل الكبيرة نقول إنك على فسق، فإذا قيل سئل عنه نقول فلان الفاسق. قال الله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق بنبأ، لا ليست بغيبة. ولذلك قالوا إن الفاسق لا غيبة له، قال عليه الصلاة والسلام ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو ثم لما سألت عائشة قالت يا رسول الله إنك قلت فيه ما قلت ثم ألنتني الكلام. قال يا عائشة إن شر الناس عند الله من يتقيه الناس شر فحشه من شر فحشه. فهمت؟ طيب التسمية أكملناها أسماء الأسماء والدين باب أسماء الإيمان والدين. قلنا الحروفية المعتزلة مزدت على الماضي والإلهامية فكنا طرف الأول طرف الأول هم المعتزلة والحرورية طرف وطرف الثاني خلوا بين المرجاء والجميع. طيب في باب الأسماء أسماء الإيمان والدين بين الحرورية يعني الخوارج وصفوا مرتكب الكبيرة بالكفر. الكلام ليس على الوعيد الآن، ليس على الأحكام، على التسمية. والمعتزلة كذلك ماذا جعلوه؟ في منزلة بين المنزلتين، لا تقول كافر ولا تقول مؤمن. وهذا قد يستحسنه بعض الأحوام، صحيح أم لا؟ ظاهره في شبهة، ظاهره في غير على الدين وعلى الإيمان حتى يبقى الإيمان نقيا وصورة الإيمان نقية، لا تقول كافر ولا تقول مؤمن. وربما قد تسمعون هذا من إيش؟ من عام يستحسنها، لأن المعتزلة يعتمدون على شيء في هذا التحسين، عن نقل من العقل. العقل. قال وبين المرجئة والجهمية، هذا ابتداء الدرس، بين المرجئة والجهمية. المرجئة في باب أسماء الإيمان والدين يسمونه مؤمن ما دام أنه في الآخرة لا تضره هذه المعصية، وهو بكبيرته كالعابد الناسك بعبادته، لا يسلبون عنه وصف إيش؟ الإيمان، فإنه مؤمن عندهم. مؤمن. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم بشر المريسي حكموا عليه بماذا؟ حكموا عليه بالخلود في النار. نعم هذا بالحكم، لكن بالتسمية قالوا كافر أيضا، حكموا عليه بالكفر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ليش؟ الدين بين الحرورية والمعتزلة، هذه ماذا يقولون؟ الحرورية تقول كافر، المعتزلة لا تصرح، المرجئة مؤمن، والحرورية كافر، والجهمية نعم والجهمية يقولون كافر، يقولون كافر. وهكذا تتم المقابلة، فهمت ولا؟ المقابلة هكذا تتم، لأنه جعل المرجئة وسط بين طرفين. فهمت الآن ولا ما فهمت؟ نعيد. الأولى قال الحرورية، ايش يقولون؟ كافر. الثانية المعتزلة، منزلة بين المنزلتين. المرجئة مؤمن، الحرورية الجهمية كافر كالحرورية، يجعلونه كافر كافر. وأهل السنة والجماعة قد سبق هذا الكلام عنه. الأصل الخامس قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا هو الأصل الخامس من أصول العقيدة، أو من أصول إيش؟ الوسطية التي تتميز بها أهل السنة والجماعة. في أصحاب رسول الله، أصحاب جمع صحب ومفردها صاحب، مفرد صحب. والصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو كما عرفه العلماء من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو مرة واحدة بخلاف غيره، لأن هذه الميزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام دون غيره، لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يصدق عليه أنه قد اتخذ فلانا صاحبا إلا إذا طالت الملازمة والعشرة بينهما. لكن مع النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم، إذا اجتمع رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو امرأة مؤمنا به، والشرط الثاني أن يموت على ذلك، فإنه صاحب وصحابي. طيب هل يشترط النظر والرؤية؟ لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط أن يراه. مثل الذين لم يروا يروه أين؟ في حجة الوداع مثلا، لأن عددهم كان كبيرا، فهم إيش؟ فهو صحابي. حد الأعمى نفس الشيء. في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الرافضة والخوارج. الرافضة، المؤلف هنا استعمل الوصف الذي فيهم والاسم الذي ينبغي. ماذا قلت؟ الوصف الذي فيهم والاسم الذي ينبغي، وهذا لا بد نتنبه له وأن نصحح نحن هذه التسمية التي يسعدونهم بها، وهي تسمية الشيعة. فإنهم يسعدون بهذه التسمية كما يسعد النصارى إذا سميتهم المسيحيين. والعجب أن بعض المنتسبين للعلم يقول مسيحيين، ليسوا بمسيحيين، لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح على الإسلام والتوحيد، صح؟ ماذا نقول؟ نصارى، لأن الله سماهم نصارى. الرافضة يسمون أنفسهم إيش؟ شيعة. فهم يفرحون بهذا، يقولون نحن تشيعنا لأهل البيت، فأنتم نحن نقول رافضة. وسموا بذلك كما قال أهل العلم لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. طيب إيش يكون زيد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حفيده أو ابن حفيده، فهو حفيد، فهو حفيد. وهذا لما أتوا هؤلاء هذه الفرقة الضالة أتت لزيد بن علي ابن الحسين بن علي، أتوه يسألونه عن أبي بكر وعمر، يقولون له ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ يعنون ماذا؟ أمر الخلافة. فقال نعم الوزيران هما، وفي لفظ نعم أو هما وزيرا جدي. من جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفضوه وتركوه، فسموا من ذلك اليوم إيش؟ بالرافضة. لا تقولوا شيعة، قولوا رافضة. وهم أيضا رافضة للحق، رافضة للحق، لأن الذي دعوا إليه على لسان زيد بن علي هو الحق أم لا؟ طيب الرافضة كيف حالهم مع الصحابة؟ لأنه قال في أصحاب رسول ما أدري في نسخة أظن آل البيت له الأصحاب فقط، عندكم ما عندكم آل البيت؟ الرافضة هؤلاء في عندك؟ إيه فيه، ربما مع آل البيت، ربما أنا ما عندي. في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعاملوا معهم؟ عندنا رافضة وعندنا إيش؟ خوارج. أما الرافضة فإنهم كفروا أغلب الصحابة، كفروهم، كفروهم وجعلوهم من المرتدين والعياذ بالله، حتى قالوا إن أبا بكر وعمر مات على النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الفرقة العفنة لها أصول عجيبة من أضل ما يكون. عندهم أصول كالتقية، عرفت التقية؟ يعني أنك تظهر الكفر ما في إشكال، تظهر المعاصي، تظهر أي شيء، المهم أنك تخفي. وجعل الأئمة معصومين، وأن الأئمة معصومين أكثر من عصمة الأنبياء. قالوا لأن الإمام يتلقى عن الله والأنبياء يتلقون عن جبريل، جبريل العبد. أي هذا هو فرقة الزيدية فيهم، ما أظن تسمعون عنهم أم لا؟ هم الذين على أتباع زيد ابن علي، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، لأنهم لا ينكرون خلافة من؟ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أيضا. طيب يجعل هؤلاء مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة، ولذلك يرون بعصمة إيش؟ الأئمة، حتى أن غلاتهم، حتى أن غلاتهم يقولون إن الإمام قد يخلق، يقول كن فيكون. كيف غلاة ولم يسلم من ألسنتهم وحكمهم في الصحابة إلا فئة قليلة جدا، وأكبر أعداء لهم من؟ أبو بكر وعمر ومن كان من سلالة أبي بكر وعمر. ولذلك عندهم تحريفات عجيبة للقرآن. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة. ها موسى هذا، أين موسى من عائشة؟ كم بينهما في الزمن؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون قالوا عمر، ومن قبله أبو بكر، والمؤتفكات عائشة. والمؤتفكات إيش؟ قوم لوط قاتلهم الله. تعجب حينما تسمع بعض الناس يدافع عنهم أنهم مسلمون وأنهم يجاهدون وأنهم عندهم غيرة، لأنهم على جهل، وربما يعني كتم بعض الناس تشيعه أو يعني انتسابه له. ولذلك هم لا يراد لهم التمكين في كثير من الدول العربية إلا لأنهم أعداء لهذا الدين، وإمامهم في ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي خرج على المسلمين بهذا الأصل العفن، وهو الذي سبب النزاع بين الصحابة، بين الصحابة في يوم إيش؟ الجمل. هو الذي سبب النزاع بدعوى التشيع لأهل البيت وأن عليا هو أحق بالخلافة. نعم. طيب هؤلاء إيش؟ نقول غلوا، هؤلاء غلوا في من؟ لا، غلوا في أهل البيت، وغلوا في علي بن أبي طالب، وكفروا أغلب الصحابة ونفقوهم. وغلاتهم، بعض غلاتهم قال لعلي بن أبي طالب: إنك الله حق، كما في صحيح البخاري. وخد علي بن أبي طالب لهم الأخاديد وحرقهم بالنار، وهذا في البخاري. ادعوا فيه ماذا؟ الألوهية والعياذ بالله والربوبية. غلوا في علي، وغلوا أيضا في آل البيت، آل البيت. بقية الصحابة كيف تعاملوا معهم؟ حكموا عليهم بماذا؟ بالكفر والردة، نسأل الله السلامة والعافية. ينزل فيهم قرآن يتلى يوم القيامة، نازل آيات ثابتة فيهم، ها؟ عجيب، ينكرونها. هذا هو منهج إيش؟ الرافضة التي تسمي أنفسها شيعة. أما الخوارج، إذن هؤلاء الفريق الأول غلاة أم جفاة؟ غلاة. الفريق الثاني جفا، جفا، وكفر الصحابة حتى كفروا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وسلوا السيوف على الأمراء، واستباحوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم والعياذ بالله، وقتلوا عثمان بن عفان. فهمتم؟ ومنهم الذين قالوا لما كفروا عليا، قالوا لأنه رضي بالخلافة ورضي بالبيعة، ببيعة أبي بكر وعمر، ورضاه وإقراره على هذه البيعة إقرار على الظلم بل على الكفر، وإقرار الكفر كفر. عجيب. وما أدري هل تذكرون ما يعني تعلمون كيف أرسل إليهم علي بن أبي طالب عبد الله ابن عباس ليناظرهم، ورجع منهم كم؟ 3000. يقال 3000 عادوا منهم إلى الصواب وإلى الحق، ناظرهم مناظرة عجيبة ابن عباس رضي الله عنهما. أهل السنة والجماعة موقفهم من الصحابة، أولا موقفهم من أهل البيت، موقفهم من أهل البيت موقف وسط، لأن أهل البيت لهم حقان زائدان على بقية الصحابة: أولا حق الإسلام، ثانيا قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نقول حق ثالث وهي الصحبة فإن شئت قل اثنين وإن شئت قل ثلاثة. اثنين على الإجمال وثلاثة بالتفصيل. أهل البيت ما موقفنا منهم؟ نحبهم ونواليهم، نعم، ونحسن إليهم، نحسن إليهم أيضا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. والله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا في الفيء والغنيمة في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى، يعني قرابة إيش؟ قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء ماذا نقول؟ أهل البيت نحبهم ونحسن، لكن هل يعني نغلو فيهم فندعي فيهم العصمة؟ أجيبوا لا. وهل نفعل مثل الفريق الآخر، فريق الخوارج الذي كفر حتى بعض أهل البيت؟ لا، كتكفيرهم لعلي، تكفيرهم لعلي الخوارج. ماذا نقول؟ الخوارج، الخوارج انتبه، لا تكتب وتعترض عليه. موقف أهل السنة والجماعة مع الصحابة أننا نحبهم ونجلهم ونوقرهم ونعترف لهم بالفضل والسبق والتقديم لهذا الدين والخدمة لهذا الدين، ونؤمن بأن قرآنا نزل فيهم يثني عليهم وأنهم مشهود لهم بالإيمان وبالرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عز وجل عنهم، وكانوا 1400 و1500 على روايتين كما قال القرطبي. لعل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بدر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والعشر المبشرين بالجنة منهم الخلفاء الأربعة، هذه نصوص ندين لله عز وجل بها. فموقفنا مع الصحابة موقف من قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ونترضى عنهم. ونسأل الله تعالى أيضا دائما في دعائنا أن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم. أما ما نشب بينهم من الفتنة فشعارنا فيها: تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. ونقرأ قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا إن شاء الله باب في ما شجر بين الصحابة جعله المؤلف في هذه الرسالة، لكن نقول إنما وقع إنما هو إيش؟ عن اجتهاد. وكلا الفريقين يريد الحق، كلا الفريقين يريد الحق. والذي أنشب هذا الخلاف من هم؟ أعداء الله ورسوله، على رأسهم عبد الله ابن سبأ الخبيث، عليهم من الله ما يستحق. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من من الصحابة رضي الله عنهم. ومهما اتصف بعض الصحابة بالمناقب والفضائل فإننا لا نغلو فيه بل ننزله المنزل اللائق به. الرافضة ماذا غلاته ماذا قالوا في علي؟ اتخذوه إيش؟ إلها والعياذ بالله. طيب نحن أكثر الصحابة الذين ينبغي أن نحبهم من هو؟ أبو بكر، صحيح؟ لأنه أكمل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فهل نرفعه عن مقام العبودية أنه عبد لله؟ أجيبه. وهل نقول أنه معصوم؟ ولذلك عندنا عند أهل السنة والجماعة كما مقرر في الأصول أن قول الصحابي مصدر من مصادر الشريعة وهو حجة ما لم يخالف نصا. فإذا خالف نصا نرده نقول إنه قد أخطأ. وهذا هو، وانظر كيف الآن منهج السنة والجماعة في ولاء الصحابة ومحبتهم، وكذلك حتى فيما يتعلق بالأحكام الفقهية الفرعية، فهمتم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فهمتم؟ وأيضا نؤمن أن الإنسان مهما بلغ في الإيمان والصلاح لا يصل إلى درجة أدنى الصحابة. ممكن. ليش؟ للفضيلة التي نالوها بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. خالف أهل السنة والجماعة أهل البدع في أصل خامس. ما هو هذا الأصل؟ نعم الصحابة. نعم الصحابة. كيف الصحابة؟ في رأيهم من الصحابة، في موقفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر قال وفي أصحاب رسول الله. أذكر الصيغة اللغوية لهذه الكلمة. هذا جمع ومفرد صاحب، وقلنا صاحب رسول الله هو من المتقابلين مؤمن به ومات على ذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي في صحبة بقية الناس نشترط أيضا كثرة الملازمة. إنسان اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، ها؟ طيب محمد بن أبي بكر صحابي. سبق لنا أن الصحابي من يكون حقيقة ومن يكون إيش؟ حكما. قد مر علينا هذا في الوصول في البلوغ أخيرا أظن. فهل محمد بن أبي بكر صحابي حكما أم حقيقة؟ أجيبوا ليش؟ ها؟ لأنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام بالغا، صح؟ إذ أنه لما بلغ كان النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. حكما هذا، حقيقة اجتمع به. طيب لو أنه اجتمع به وآمن ثم ارتد كما حصل لأهل الردة أو لبعضهم ثم عاد، فهل تعود إليه الصحبة قولا واحدا أم ماذا؟ ماذا تكلمنا عن هذه المسألة من قبل؟ تكلمنا في البلوغ. يلا هو يقول في البلوغ. يلا يلا ها ها. ومن ذلك النجاشي خضر، هل هو أفضل؟ دعنا من كلمة منزلة بين المنزلتين، صرنا نعبر في كل شيء، في الفقه، في الأصول، دعنا من هذا، حتى في الزواج. فهمتم؟ هي إيه، ولكنه أحسنت، أفضل من التابعين، صحيح؟ ليش؟ لأنه أدرك خير القرون. أدرك إيش؟ خير القرون، وهو قرن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أهل السنة والجماعة بين طائفتين مبتدعتين متطرفتين، لأن كل واحد لها تطرف، صح؟ الحقيقة أن نحن إذا كنا نذم التطرف في هذا العصر ينبغي أن نذم إيش؟ التطرف الحقيقي، هذا هو التطرف. نعم الرافضة والخوارج. الرافضة هم سموا بالرافضة لأنهم يستحقون هذا الاسم أولا، وهذا وصف فيه، لأنه وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهم يعني. وكذلك سموا بالرافضة لأنهم رفضوا، هم في الأصل ماذا يسمون أنفسهم؟ هم يسمون أنفسهم بالشيعة ويفرحون بهذا، ولكن ليسوا بالشيعة، هم يعني لأنهم يعني نسبة للشيعة لأهل البيت، يعني يتشيعون. هل يسعدون بهذا الوصف؟ فهل نسعدهم نحن؟ ماذا نقول؟ أنتم رافضة. وكذلك هم يكفرون أغلب تقريبا كل الصحابة. الله يعزك. وكذلك يعني يقولون عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات على النفاق. ودينهم قائم على النفاق من مبادئهم أن دينهم قائم على النفاق هم من أعظم وكذلك من مبادئهم عندهم عندهم مبدأ مبدأ كذلك التقية التقية هذه التي يمشون بها من مبادئهم أيضا أن الأئمة معصومون عصمة أكثر من أن الأئمة معصومين معصومين عصمة أكثر من الأنبياء لأنهم يقولون عصمتهم يعني لأنهم يطلقون من الله والأنبياء يطلقون من جبريل وكذلك من المبادئ أنهم يقولون يعني الأئمة يمكن أن يخلقوه هؤلاء غلاتهم حتى نكون منصفين قد يسمع مثل هذا الكلام أحدهم قل أنتم خلاص بلغت لكن نقول غلاتهم من يرى ذلك وهم خالفوا أهل السنة في كثير من الأصول ها؟ بل في فروع الدين وأصوله ولكن إذا قال قائل هل يعتد بخلافهم يعني مثل مخالفتهم في كيفية تطهير الرجل في كيفية تطهير الرجل صحيح أم لا لم خالفوا من كم من وجه ثلاث وجوه في حدها وهو الكعب في حدها وعينها وكيفية تطهيرها هل يعتبر خلافهم صح إنكارهم لأشياء معلومة من الدين بالضرورة أقرها القرآن والحديث فيما يتعلق بأمور الآخرة ماذا نقول نفس الشيء لا يعتبر خلافهم يعني لو قال قائل إن أهل السنة قالوا كذا وكذا أو مثلا يقول قائل إن المسلمين قد أجمعوا على المسألة الفلانية أجمعوا نعم لا مثال آخر يقول إن المسلمين قد اختلفوا في مسألة فأهل السنة قالوا بكذا وكذا والشيعة أو الرافضة قالوا بكذا وكذا هل يستقيم هذا التعبير ها؟ لماذا لا يستقيم لأن خلافهم غير معتبر فالمسألة إذا أجمع عليها للسنة لا يلتفت إليهم أصلا صح أنشدنا يا أنشدنا ليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلافا جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر تمام الرافضة مع الصحابة غلاة جفاة يا الرافضة غلاة مطلقا هكذا لا نعم غلوا فيهم صح وجفاة في البقية لا جفاة في البقية لأنهم إيش كفروهم صح كفروهم بل بعضهم كالغلاة ماذا صنع وائل والعياذ بالله ادعوا فيه إيش الألوهية هذا بلغوا قمة الغلو صح هؤلاء هم إيش الرافضة لماذا لأن غربي أجاب عن السؤال ولم يتم قال إنهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رفضوه في أي شيء نعم اللهم صل وسلم ماذا أرادوا بسؤالهم له أرادوا أن يوافقهم في مذهبهم يعني بالتكفير نعم بكر وعمر ولكن هو يعني أجاب بالصواب ماذا قال نعمة الوزيران وزيراء جدي صحيح تبعته فرقة الزيدية أقرب هل يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان صحيح لكنهم عندهم كذلك يعني انحرافات عندهم انحرافات موجودون ليش تريد أن أعين أنا ليش هل المكلف لست مكلفا أنا الآن تعرف دولهم وجالياتهم وهم بكثرة في الجزيرة العربية يعني أقصد الجزيرة العربية يعني بعض السعودية وما جاورها من البلدان كثير منهم كثير وأنا يمكن أن نقول الآن إن الجزيرة العربية قد طوقت به شمالا في الدويلة الوليدة الحديثة الآن، شرقا الفرس أو بلاد فارس، جنوبا نعم نقول نفس الشيء بين الإباضية وهم والإسماعيلية، غربا في بلاد الشام ما قد علمتم أيضا، فهم قد طوقوا يعني أرض الوحي، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الفرقة الأخرى التي تطرفت من؟ الفرقة الأخرى التي تطرفت هي الخوارج، وهم جفوا قلب الصحابة. ماذا صنعوا؟ جفوا؟ جفوا؟ نعم. جفوا في الصحابة وكفروا كفر علي بن أبي طالب وسفيان ومعاوية بن أبي سفيان، وكفروا علي لأنه ربي بخلافة عمر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وقد ماذا صنعوا لما كفروا؟ هل اقتصروا على التكفير فقط أم أنهم سلوا السيوف؟ سلوا السيوف، قتلوا أم لا؟ قاتلوا من الصحابة جمع كبير، وقتلوا على رأس هؤلاء أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب هؤلاء هم الخوارج. نعم. زعمهم عبد الله بن سبأ والذي كان سببا في لا، هذه مسألة أخرى. أي تنبه، أهل السنة كيف يتعاملون مع الصحابة رضي الله عنهم؟ قلنا هم وسط بين إيش؟ ولا بد أن نذكر الطرفين، وسط بين إيش؟ بين الغلو والجفاء. طيب نقول الخوارج أقرب الحق من الرافضة، كلهم في الباطل يعومون. لا لأنهم أقرب، لأنهم ليسوا بأقرب، شر لأنهم استباحوا ما هو محرم من الدين بالضرورة. شو؟ الدماء. فلا نقول أقرب للحق، لا، أقرب للحق كلهم أهل باطل. شو؟ أكثر، بارك الله فيك، لأن الروافض مسألتهم مقصورة في الماضي، مقصورة على الاعتقاد الباطني، لكن الخوارج ما اقتصروا على ذلك. اقتصروا على أي شيء؟ هل اقتصروا على الاعتقاد المجرد؟ لا، يعني ذهبوا فكفروا أئمة المسلمين وكفروا عامتهم واستباحوا دماءهم وسبوا ذراريهم. انظر، فضرر هؤلاء متعد أكثر من الرافضة، أكثر. وإن كان الكل ليش؟ الكل لا، ولذلك يرى كثير من المسلمين بل أغلب أهل السنة أنه لا يدخلون في اسم في مسمى المسلمين، أعني الرافضة لا يدخلون في مسمى المسلمين. وسيأتينا في باب مستقل إن شاء الله، باب ما شجر بين الصحابة في هذه الرسالة. نريد أن نعرف يا يوسف موقف أهل السنة مع الصحابة كيف هو؟ موقف أهل السنة مع الصحابة هو موقف وسط، فنحن لا نشكو فيهم ولا نغلو فيهم، نحبهم ونوقرهم ونشهد لهم بالصدق. نحبهم ونوقرهم ونشهد لهم بالصدق، نترضى عنهم. طيب كيف لا نغالي فيهم؟ نعم، حصل في خصوص أهل البيت، خلينا في الصحابة بعدين نذكر أهل البيت. نزلوا منزلتهم فهم لهم حقوق علينا، أولا حق الإيمان كبقية المسلمين، وحق آخر حق آخر هو حق الصحبة، حق صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة لأهل البيت زد حقا ثالثا أيضا، لا اللي هو الصحابة أيضا، الصحابة سبب إسلامنا وفتح بلادنا، صحيح أم لا؟ نعم. وبالنسبة لأهل البيت يزدون حقا آخر وهو حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما أجيب عن السؤال. أنا قلت ما وجه عدم غلونا في الصحابة؟ مثال لذلك بدر. أحسنت، لا ندعي العصمة للصحابة، نؤمن بأنهم أفضل منا، بل وأفضل الخلق بعد بعد النبيين، أفضل الخلق بعد النبيين. ولذلك أهل السنة والجماعة يعني لا أدعي الإجماع، أكثرهم يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من حواري عيسى والمؤمنين الذين اتبعوا موسى، فهمتم؟ إذن لا لا ندعي العصمة فيهم. وعلى ذلك بذر، ماذا قلنا في الأصول؟ أنت ما رجعت؟ حاتم. أما في الوصول أن قولهم يعني في الشريعة حجة، ما طالما يعني يزاد يعني خالف، طالما لا يخالف نص يعني قول الصحابي حجة أم لا؟ حجة، بشرط ألا يخالف نصا أو قول صحابي آخر. طيب فإن خالف قول صحابي آخر طلب ماذا؟ الترجيح. وحينئذ إذا أسقطنا قول أحد القول المرجوح، هل نكون قد نبذناه أم تعاملنا معه المعاملة التي تنبغي؟ لا، ولو الثاني. أهل البيت كما قلت حق الإيمان وحق القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. ما وجه إعطاء حق أهل البيت الزائد على غيرهم؟ مثلا في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم فإن لله من شيء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه هو للرسول ولي القربى. من هم ذو القربى؟ يرى بعض العلماء أنه يلحق بأهل البيت قرابة الإمام، يرى بعض. ليش؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يكن معنا، من الذي يقوم مقامه؟ ولي الأمر، فيلحق به من قرابته وفيه نظر، فيه نظر. وأظن قد سبق الكلام عن هذه المسألة في كتاب السير، كتاب السير والسياسة الشرعية أيضا. الزكاة والله مر علينا في عدة كتب، ما هي مشكلة. إذن هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا جفاء. نعم. مهما وصل الرسول منا الصلاح والإيمان لا يصل درجة أقل الصحابة. صح؟ نعم. ولذلك في سبهم يقتضي الكفر عند أغلب أهل السنة، وهو قول مشهور عند الإمام مالك رحمه الله. نعم. قالت على رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجر. مين جبت هذا؟ لقد رضي آية، تحفظها ولا ما تحفظها؟ تو حفظت في الدار رجع. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من هم هؤلاء؟ صح؟ كم كان عددهم تقريبا؟ 1400. والله أنت الأئمة لا تزم تزم، الأئمة لا يزمون تتزم. إيه في روايتين بس كما ذكر الصحابي، وتحقق الرضوان أم لا بقوله لقد رضي.